بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه قد جاء إلى المدينة مبعوثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرئ الناس القرآن ويعلمهم الإسلام ويبين لهم الحلال والحرام، فكان نعم الداعية إلى الله عز وجل، حيث أسلم على يده كبار القوم وسرات الناس من أمثال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبنو عبد الأشهل رضوان الله على الجميع. هؤلاء جميعا أسلموا على يد هذا الرجل المبارك الذي رجع إلى مكة بعد أن مارس الدعوة بإخلاص وعزيمة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك. فالمشركون كانوا يحجون، لكنهم كانوا يخلطون الحج، هذه العبادة العظيمة، بالمظاهر الوثنية، فكانوا يطوفون بالبيت عراه ويرددون الشعارات الشركية. هؤلاء المسلمون خرجوا مع قومهم حجاجا، ولما قدموا مكة وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق عند العقبة، حيث أراد الله بهم ما أراد من كرامته ونصرة نبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وزويه. وكان من كبار القوم الذين حضروا ذلك الاجتماع العظيم كعب بن مالك الشاعر والبراء بن معرور، كان سيدا من ساداتهم وكبيرا من كبرائهم. وهذا الرجل سبحان الله قال لقومه: إني قد رأيت رأيا فوالله ما أرى أتوافقونني عليه أم لا. قالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية، يعني الكعبة، قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر وأن أصلي إليها. فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، يقصدون بيت المقدس، وما نريد أن نخالفه. فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس، وصلى هو إلى الكعبة، واستمروا كذلك حتى قدموا مكة وتعرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس مع عمه العباس بالمسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل العباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم. وكان كعب رضي الله عنه يحكي ذلك مفاخرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه. فالبراء بن معرور رضي الله عنه قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة، وقال له: فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: قد كنت أرى رضي الله عنه إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى مع الناس إلى الشام. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه أمر أهله أن يوجهوه إلى قبل الكعبة، ومات في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بنحو شهر، وأوصى بثلث ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقبله ورده على ولده، وهو أول من أوصى بثلث ماله. ها هنا أيها الإخوة أنبه على مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله مختلفون، فبعضهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، ثم لما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، أو 17 شهرا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويجعلون هذا من نسخ السنة بالقرآن، لأن استقباله بيت المقدس ما كان بقرآن. وبعضهم يقول لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة بقي كذلك، ثم أمر باستقبال البيت الحرام. وبعضهم يجمع فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس جميعا، يعني كان يتوجه ناحية الركن الشامي، فيصلي عليه الصلاة والسلام مستقبلا الكعبة المشرفة والشام جميعا. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الرجل المبارك وهو البراء ابن معرور رضي الله عنه أسلم، وكانت وفاته قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان له ولد مبارك يقال له بشر بن البراء، وهذا الشاب بشر بن البراء ابن معرور سيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المصلية التي هيأتها زينب بنت سلام ابن مشكم في خيبر، فيموت من فوره، لأنه رضي الله عنه ساغها، يعني أكل اللقمة التي نهسها من تلك الشاة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لاكها وما ساغها. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، عبد الله بن عمرو بن حرام هو أبو جابر، قال: أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، يعني أكرم الله عبد الله بن عمرو بأن أجاب دعوة الحق وشهد بيعة الحق وشهد شهادة الحق، ثم بعد ذلك ستكون الكرامة العظمى لأن يصطفيه الله عز وجل شهيدا يوم أحد، وفيه وفي أمثاله نزل قول ربنا جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصحاب بيعة العقبة الثانية كم كانوا؟ يقول كعب رضي الله عنه: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، والثانية أسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. إذن أصحاب بيعة العقبة الثانية كانوا 73 رجلا وامرأتان، والإمام الحاكم يقول بل كانوا 75 رجلا وامرأة. وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة يقولان بل كانوا 70 رجلا وامرأة واحدة، 40 من ذوي أسنانهم و30 من شبانهم. والإمام محمد بن إسحاق رحمه الله سرد أسماءهم في سيرته وذكر قبائلهم. إخوتي أخواتي، مما ألفت إليه الانتباه أن سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إذ ذاك مسلما، لكنه أصر على حضور العقبة استيثاقا لأمر ابن أخيه كما سيأتي معنا الكلام. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب. ماذا قال؟ قال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون الأنصار الخزرج لخزرجها وأوسها، يعني أهل المدينة كلهم كانوا يسمونهم الخزرج. العباس قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. يعني العباس رضي الله عنه يقول له: أنا لست مسلما، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عزيز بنا، منيع ببلده، ما يستطيع مخالفوه أن يؤذوه، وهو أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موفون له بما وعدتموه به فأنتم وذاك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، يعني إذا تكالبت عليكم الأمم وتعاونت عليكم القبائل أنكم ستسلمونه فمن الآن فإنه في عز من قومه ومنعة من بلده. لكن العباس ابن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه، وهو أحد الذين بايعوا العقبة الأولى كما مر معنا في حلقة الأمس، قال: يا معشر الخزرج، هذا الكلام قاله لما اجتمعوا للبيعة، قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى قد أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. وقالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. يعني العباس ابن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه يقول لهم: أنتم مقدمون على أمر خطير، سيحاربكم الأحمر والأسود، ستصابون في أموالكم في أنفسكم، فإن كنتم تتحملون ذلك فهو عز الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم إذا أصابت أموالكم نهكة وأشرافكم قتل فتسلمون محمدا فمن الآن فهو خزي الدنيا والآخرة. فهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نبايعه على نهكة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة جزاؤكم، الجنة، ما أعدكم بشيء من الدنيا، الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده عليه الصلاة والسلام فبايعوه. العباس رضي الله عنه أراد أن يستوثق وأن يشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناق هؤلاء المبايعين من الأنصار عليهم من الله الرضوان. وكذلك العباس ابن نضلة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار وتكلم عليه الصلاة والسلام فتلا شيئا من القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. والأزر العرب تكني بها عن النساء، وقيل بل عن النساء والأولاد. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. هذا كلامه، كلام البراء رضي الله عنه. وكانت وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يوجزوا في القول. يعني رسول صلى الله عليه وسلم طلب من الأنصار أن تكون كلماتهم مختصرة، قال: ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد النظر واسع الأفق أصيل الرأي حسن التدبير، ما يريد لهم أن يسترسلوا في الكلام وأن يبالغوا في المقال فيكتشفوا أمرهم. بعدما تكلم البراء بن معرور رضي الله عنه، قام أبو الهيثم ابن التيهان عليه من الله الرضوان فتكلم فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا إنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. الله أكبر. بلغ حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى الأفق البعيد إذا نصره الله عز وجل وأظهره على من خالفه، ولعل قومه يدخلون في دين الله، فهل ترجع إلى قومك وتتركنا يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس وفاء قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. في بعض الروايات أنه قال: المحيا محياكم والممات مماتكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. النبي عليه الصلاة والسلام وفى بالذي قال بل بأكثر مما قال، فقد عرف للأنصار فضلهم وسابقتهم وجهادهم وأوصى بهم خيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وأما أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه فإنه قال يا محمد سل ربك ما شئت، ثم سل نفسك بعد ذلك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب إذا فعلنا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا فلك ذلك. وأقبل الأنصار على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وعزيمة، وكان أول من بايع من الأنصار عليهم من الله الرضوان البراء بن معرور، كما روى ذلك ابن إسحاق عن كعب بن مالك رضي الله عنه. أما بنو النجار فيزعمون أن أول من بايع أبو أمامة أسعد بن زرارة، وهذا الذي ذكره ابن سعد في طبقاته عن العباس رضي الله عنه قال أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أسعد بن زرارة، ثم البراء بن معرور، ثم أسيد بن حضير. وأما بنو عبد الأشهل فيقولون بل أبو الهيثم ابن التيهان. وابن الأثير رحمه الله في أسد الغابة يقولون بنو سلمة يزعمون أن أول من بايعه ليلة إذن كعب بن مالك. فكل واحد من هؤلاء رضوان الله عليهم تكلم ثم قام فبايع، فمن رآه يبايع ولم يكن له علم بغيره ممن سبقه فإنه قال فلان هذا أول من بايع. ومثل هذه المواقف مما يحصل فيها الاشتباه والأمرهين، سواء كان أول من بايع هو البراء بن معرور أو أسعد بن زرارة أو أبو الهيثم بن التيهان أو كعب بن مالك، فعليهم جميعا من الله الرضوان، وحسبهم فضلا وشرفا أنهم شهدوا تلك الليلة وقد وفوا بما عاهدوا الله عليه. بعد أن بايعوا على هذه الشروط الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 رجلا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد ابن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك ابن العجلان، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، والمنذر ابن عمرو. هؤلاء 9 كانوا من الخزرج. وأما من الأوس فأسيد بن حضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة ابن عبد المنذر رضوان الله عليهم أجمعين. وبعض العلماء يذكرون أيضا من النقباء أبا الهيثم ابن التيهان عليه من الله الرضوان بدلا من رفاعة ابن عبد المنذر، ويستدلون على ذلك بقصيدة نظمها كعب بن مالك في ذكر النقباء، فإنه ذكر أبا الهيثم ولم يذكر رفاعة رضوان الله عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولئك النقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، وأنا كفيل على قومي يعني المهاجرين. قالوا نعم. فكان هذا إلزاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والتزاما منه لهم، وأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالانصراف قائلا عليه الصلاة والسلام: ارفضوا إلى رحالكم، ارفضوا يعني انصرفوا إلى رحالكم. كان ذلك يعني احتياطا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من أجل أن يبقى أمر ذلك الاجتماع سرا طي الكتمان. العباس بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. وقال له عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بهذا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا حتى باتوا برحالهم. لما أصبحوا جاء بعض شيوخ مشيخة قريش، لما نما إليهم نبأ البيعة جاءوا إلى الأنصار في منازلهم، قالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فالمشركون الذين كانوا من أهل المدينة من الأوس والخزرج انبعثوا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وصدقوا، فإنهم ما علموه ولا حضروه. وأما المسلمون الذين حضروا من أمثال البراء بن معرور وأبي الهيثم بن التيهان وكعب بن مالك وأسعد بن زرارة وعبد الله بن عمرو بن حرام، صار ينظر بعضهم إلى بعض وهم يعلمون بأن هذا الأمر حق، وأنهم قد اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد بايعوه. فقدر الله عز وجل أن يرد هؤلاء الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وأن يتم أمر بيع العقبة الثانية التي سيترتب عليها الهجرة المباركة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.